لما بنجي بنعيش فوق هذه الأرض وقد أكرمنا الله عز وجل فيها بالخير الوفير. الشام معروفة بخيراتها التي تنفرد بها، الشام معروفة بثمارها النوعية التي تنفرد بها، الشام معروفة بمياهها الغامرة التي أكرم الله عز وجل بها أهلها. لما أهل الشام يستثمرون هذه النعم ليسكروا بها ولكي يحجبوا بها عن المنعم جل جلاله وليتخذوا من نعم شطآن المياه يمينها وشمالها نعم أعشاشا له المحرم، وعندما يجدون نعم الثروات والطعام والشراب وما إلى ذلك فينسيهم ذلك كله فضل الله عز وجل عليهم. دخلنا في هذا التهديد، نعم، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. واحد بيقول وين المياه عم تحكي؟ اسأل الله لما كانت مظبوط، اسأل الله. ليش اسأل الله؟ هذا هو التهديد، حاق بنا هذا التهديد وقد حاق بنا كلنا نعلم، وكل من كان مثلي يعلم أن الشام كانت دمشق، يعني مضرب المثل في أنهرها السبعة الغامرة التي كانت تسقي الغوطة كلها عن يمين وشمال، وكنت تنظر فتجد الخضرة الناضرة، نعم نعم. وكان الناس الذين يأتون إلى الشام تقر أعينهم لمرأة شيء لم ينظروا إليه قط، نعم. وربوة الواد التي تحدث عنها شوقي في قصيدته كانت مضرب المثل، نعم، أنهارها عن يمين وعن شمال. طيب ما الذي جعلها تجف؟ ما الذي جعلها تجف؟ ما الذي جعل هذه الينابيع تتراجع؟ نعم، هذا الذي يقوله الله عز وجل، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته. نعم، نحن أسأنا، وأنا أعلم أن أهل الشام كانوا في مثل هذه الأيام، يعني لا أقول شهر رمضان، يعني في الصيف يخرجون إلى النزهات، لكن نزهاتهم كانت عبادة، نعم، نزهاتهم في ضواحي دمشق في ربوتها وغير ربوتها كانت عبادة، نعم. ما إن يدخل وقت الظهر حتى يؤذن مؤذن فيه ويجتمع كل المتنزهين، كل المتنزهين، وإذا بصلاة جماعة عقدت من 40 50 60 شخص تركوا أماكنهم التي يتنزهون فيها وأخذوا يصلون ويسبحون ويدعون وما ثم يعود كل واحد منهم إلى مكانه، يؤذن للعصر. وكذلك نزهاتهم كانت من اللهو المباح، بل اللهو الذي يرقى إلى درجة العبادة لله عز وجل. اليوم نزهات هيك؟ كلكم يعلم الجواب. إذا كان شهر رمضان أصبح الشهر لهو محرم، شهر رمضان أصبح شهر المواعيد بين ما بقول صائمين، ما بعرف صائمين ولا مصائمين، بين هؤلاء الناس وبين المسلسلات القذرة. طيب أنبأوني أنه قال في مسلسل مدري شو اسمه، اي نعم، العشق المحرم، ما بعرف ايش، من أسوأ المسلسلات، اي نعم. ومتى يوضع؟ في وضع في الوقت الذي يكون فيه الإنسان متهجدا، قائما للتهجد، قائما للعبادة، أي نكاية بدين الله، نكاية هي اسمها، نعم. فنحن إذا ينطبق علينا ما قد انطبق على بني إسرائيل، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار